على أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كفى الله تعالى: وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الأولى شرطية والثانية نافية. إن الأولى ولئن زالتا إن أمسكهما ما أمسكهما، والثانية نافية جواب للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى، وجواب القسم محذوف وجوبا. جواب القسم، جواب القسم الذي آذنت به اللام، قالوا جواب الشرط محذوف، يدل على هذه. وإذا دخلت على الجملة الإسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء. وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل ليس. وقرأ سعيد بن جبير: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. فيها قراءة، فيها قراءة. لا رجعها على قال إن. قال إن الذين عباد. عباد. عباد. لا غلطة. وما. هو يجيبها على سير اللفظة. أركان ولا إله إلا المصحف إن الذين يدعون من دون الله عباد. غير ما جابها على القراءة ولا خلاها على. قراء كان المفروض قراء إن الذين يدعون من دون الله عبادا أمثال. أخليها على حالة يقول إن. أما هذا. بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين ونصب عبادا وأمثالهم. وسمع من أهل العالية: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن أحد خيرا من أحد. من يعملها بها إن أحد خيرا من أحد. أنت قبل لا كده في جملة ثانية. لا ما هي جملة. إنك خذ جملة هاي. وإن ذلك نافعك ولا ضارك. إنها أعمق. ومما يتخرج على الإهمال الذي هو لغة الأكثرين قول بعضهم: إن قائم. لا إن إن أصله إن أنا قائم. على قلت تشديد جوبه نون. إن أنا إن أنا قال أصله إن أنا قائم. فحذفت حمزة أنا اعتباطا وأدغمت النون في النون جاءت إن، وأدغمت نون إم في نونها وحذفت ألفها في الوصل. وسمع إنا قائما أقل الإدغام أدغموا النون في النون وحذفوها. إن أنا أصلها إن أنا قياسي لكن ما رأيه العلم؟ قالوا اعتباره. إذا رأينا شيء كبروه. لا ما نسافر نقيس إحنا نحذف اعتباطاً. ما ما ما بيرضوا فيها السافر القياس. عاد ما في شيء. وسمع إن قائماً على الإعمال. جهنا خاتية. إن أنا قائماً. إعمال إن. أصلها جهة إن أنا قائماً. إعمال إن. هذه معنى ما. ما بشي ليس. ما بشي ليس. إعمالها عمل ليس. ما. كل إعمال ليس. وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت على القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون وأدغمت مردود وقول بعضهم مردود قال قول بعضهم أنها نقلت حركة الهمزة إلى النون أصلها إن أنا فالفتحة نقلت إلى النون ورجع بعدها أسقطت الهمزة حدثنا نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أصلت على القياس ما هو بدل سكاسات قلتها الألف والنون هو بدل النون والهمزة ما قد ملتها قوت قال سكنت النون وأدغمت قول بعضهم لا نقلت حركة الهمزة إلى النون بدون ساكن لا سكن عليه سكنت الهمزة ها لا قال ثم اسقطت على القياس في التخفيف ما هو القياس في التقاء الساكن لأن الهمزة بتحدث تخفيفا ما هو قال إذا اجتمعت بين متحركين ثم سكنت قلنا هي بتحدث إذا قديت يبدي ثقيلة بين لما نيمة بالهمزة ما برحين سكنت سنيها الهمزة وجاو بدي تعيبة نطلبها فإذن سكنوها للتخفي أنا جاهي ثقيل ثم سكنت النون وأدغمت بعدها سكناها بعد ما كانها متحركة وأدغمت هذا عدها عثر من الأول العمل إذا أحد في اعتباط أولى من التسكين اعتباط قال لي أن المحذوف لعلة بمنزلة الثابت كان عده باقي حذفوا الهمزة للتخفيف بيه كان عده باقي كيف إنهم يسكنوا النون ويدغموا النون فالنون كان عده باقي موجود ولهذا تقول هذا قاض بالكسر لا بالرفع لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين فهي مقدرة الثبوت إذن لا نعامله معاملة له المحذوف هذه ما بالشيء ما كأنه موجود قاضٍ لو بدو عاملناه معاملة غير الثابت فهي مقدرة الثبوت وحينئذ فيمتنع الإدغام اثنين ما اعتبر الإدغام لأن الهمزة عندها كانها ثابتة في تلك الحالة لأن الهمزة فاصلة في التقدير ومثل هذا البحث في قوله تعالى لكن هو الله ربي لكن أنا هي القراءة لكن أصلها آية فيها القراءة لكن أنا ورجع سبروا بها مثل ما سبروا بها ما رجعت شيء إنه عملت معاملة إن نية إن أنا أصلها ما لقي الحل العمل نفسه لكنه والله ما بيده غير مردودة لا قال فيها عملين بس أبلغ العمل الأخير الذي هو إنك تنقل حركة الهمزة وتحدث حالة تخفيف وتنقل يعني تحدث حركة النون وتدغمها فلك النون، هذا العمل الذي هو مردود. لا، أما العمل الأول الأول قال حذف الهمزة اعتباطا ولا وارجع ايش ادغم النون في النون هنا، هذا يدي هو قال نثابت، ولكن انا ايش انه نفس الطريقه لكنه والله عملوا به نفس العمل. لا حذف الهمزة وارجع ايش نقلوا الحركه على النون وادغم النون في النون في سي الحال. الثالث ان تكون مخففه من الثقيله فتدخل على الجملتين، فإذا دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافا للكوفيين. ها؟ لنا قراءة الحرميين وأبي بكر إن كلا لما ليوفينهم، وحكاية سيبويه إن عمرا لمنطلق من يعملها، وإن كل لما ليوفينهم. نصب كلا ولا من هي الفارقة؟ ها عندك ما فيها شيء، ما هي مشدد ما بالقراءة لا كذا تسكين ما بالتشديد لا ما هي صلة ولا يوفي أنهم الخبر. ها وإن كل لما فإن كل لما لا يوفي أنه يوقدي مهمل. وإن كل لما ما كان شيء عندي بالنصب والتشديد هذه في ها قراءة حق. وإن كل لما بالرفع ويكثر إهمالها نحو وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، إهملها وشدد لما. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، لا يصبرنا لا كل يصح إن كلن إيه ما بلا معنى أنك أهمل ولا عدها هي في إن أو التأكيد في الجملة نسبة النسبة بين المبتدا والخبر. وقراءة حفص إن هذان لساحران وكذا قراءة ابن كثير إلا أنه يشدد نون هذان إن هذان لساحران بل هي من المهملة. قال لك الفرق بين القراءتين لا. ومن ذلك إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما وإن دخلت على الخلاص. قال كذلك إن المهملة أنا قد رفع إن كله كده أهمل هاي أشتي هنا يا باسم تحت إنه يشتون لما بمعنى إلا كانها بيقولنا فيها تعمل عمل أصل لكن باين تقبل عمل بالنفي. قالوا لما بمعنى إلا يوهي ما كل إلا معنى ما قراءة إن كلا بالتخفيف ما لما جاء جاء ما صلة زايدة والخبر ذي بعدها زايد زايدة بلا بيقولوا في القرآن صلاة ما بيقولوا زايدة إيه وإن كل الله يوفي أنه ألا يوفي أنهم كيف بعد دخل الأمر على الأمر؟ وش أمر الشادية؟ حكا جاوب الجسر؟ إلا، جاء الفارقة وحدها الفارقة الأول وحدها الفارقة وحدها جاوب ما بلا جاوب ما لقى الفرق يعني بس لقى لا يجمع لقى الألام وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا إذا يدخل عليه على جملة لا دخلت على الجملة الاسمية نحو وإن كانت لكبيرة وإن كادوا ليفتنونك وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين هذا أكثر ما تكون ودونه يعني في الكثرة أن يكون مضارعا ناسخا نحو إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن ظنك لمن الكاذبين ويقاس على النوعين اتفاقا لجل كثرته على دخولها على الماضي والمضارع الناسخ يعني جاهز أنك تدخلها في كل تقيس عليه ودون هذا أن يكون ماضيا غير ناسخ وأقل في المرتبة الثالثة ها مخفف إحنا فيها مخففة من الثقيلة إن المخففة من الثقيلة اجتماع قدي مهملة ما عاد تعمل نحو قوله شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد إن قتلت ولا يقاس عليه خلافا للأخفش في بعضه بدو قليل ها كيف كيف يصبر جود تأكيد على الجملة الاسمية ولذا قالوا انه ضعيف شو انه نفسها انه نفس الضعف لا يقولون من ذي الباب ايوه هي بتأكد الجملة لو قال شلت يمينك قتلت لمسلما يعني خف التأكيد ما به تأكيد مثل إن قتلت لكن لديه كأن الضعف من ذي الباب لما دخلت على الجملة الفعلية وما فيها ما فيها ناتج هذا جملة اسمية نعيد التأكيد إليه ولا يقاس عليه خلافا للأخفش أجاز إن قام لا أنا وإن قعد لا أنت ودون هذا أن يكون مضارعا غير ناسخ كقول بعضهم إن يدينك لنفسك وإن يشينك لهية ولا يقاس عليه إجماعا لذلك المسألة الأولى قويتين والثانية وذا بالإجماع إن يزينك الله قلنا فيها تأكيد الجملة سر يزينك نفسك لنفسك جاوي أقواها لما العمل ما عبش وحيث وجدت إن وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه المسألة فالحكم عليها بأن أصلها التشديد وفي هذه اللام حرف وفي هذه اللام خلاف يأتي في باب اللام إن شاء الله تعالى هي لام الابتداء أو هي لام الكلفة الغير يقولون أنها أصلها لام الابتداء ولا أخروها إيه ما عاد بالشمه هنا ما هي عام بعد تأتوب هلا لقي الفارقه اذا هي في باب ذي باب يصح فيها العمل غير هناك في باب الجمله الاسميه لقي مفرق بينهم. والرابع ان تكون زائده كقوله ما ان اتيت بشيء انت تكرهه ما اتيت. واكثر ما زيدت بعد ما النافيه اذا دخلت على جمله فعليه كما في البيت او اسميه كقوله كما ان طبقنا جبن ولكن منايانا ودوله اخرين. يعني تحولها للمستقبل. ما ندخل على المضارع. ما إن آتي. قلنا هنا دخل يبه مستقبل فالفعل ما دل الفعل على الاستقبال. ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه. لا ما فيها ما هي جواب ولا فيها شيء. لا ابعدها ابتر ما أتيت بشيء أنت تكرهه. ما هي معنى. ما بلا هو. لا ما بلا يقدع به مثلا تأكيد للجملة هنا. نحس. ولما الاستقبال وعدمه لا ما بشيء. وفي هذه الحالة قال تكف عمل ما أصلها قال ما بتأتي إلا بعد أكثر ما تأتي بعد ما تكون كافة تكف عمل ما الحجازية كما في البيت. وأما قوله بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا ولكن أنتم الخزف ما إن أنتم ذهبا أعملها هنية معنها موجودة هنا. قال في رواية من نصب ذهبا وصريفا فخرج على أنها نافية مؤكدة لما فلها ما كان إيه نية ما هي زائدة صابر ما هي إلا للتأكيد ما هي نفي النفي لا تأكيد النفي وجاه هي ما بشي كفل عملة لا بيصبر ما إذا خالفوا ما بلا لفظ أكثر ما بيكون لأنه بيجوه ثقيل النطق بس لا أساس لفظين لا قد يجي في لغة العرب ما هو ما هو سبر المعنى يختل المعنى كيف قال إنها فهم لنا المعنى وش كثر فإذا قلت فهم لنا المعنى درينا ما هو نفي للناس هنا يا نفي لو جاهو نفي للنفي جاهو أثبت جاهو أنتو كذا وكذا عبس برخطاه عربي لا حين رأيناه في ذي الحالة على أنه ما هو ما أتيها المال للتأكيد ما هي للنفي الإعادة إنما هو لم باب التأكيد ما هو معنى أنها نفي له إنما له ما يشتوج معنى أنها زائد ما هي من باب الزيادة بل من باب التأكيد الزيادة التأكيد إذا لا يجمع هذا شيء نشتي إذا جاب إحلال تأكيد النفي نفسه ما أفاد إذا قلنا إنه زائد ما أفاد شيء ما جاوب التأكيد للنفي إذا قلنا الحرف ذا ما أفاد التأكيد النفي نفسه لأنه ما أتي به إلا للتأكيد ولا للنفي لأن ما أفاد معنى آخر حتى نقول قد مع الفائدة التأكيد وما عاد كذا ما عاد عملت نقول ما إنها من باب ما العاملة وما عادها عاملة ما بلا أتي بها للتأكيد بل ما للتأكيد النفي نفسه هي للنفي ما هي للنفي موضوعة فأتينا بها للنفي يتيرها ما معناها إعادة النفي ما هو النبي جاي؟ المنى بالخير لفت أنت مودع ما هو النبي جاي؟ ما هو النبي جاي؟ لو جت إن قبل ما أقول هنا نبي جاي لو إن قبل ما هنا بدل إيه نفهم ما إلهي كل هذا النبي ما ما ما الله ما قال إنه نبي لا ما هي نبي هي مستقلة وذيك نار دخلت على نبي ما بشي وشي معنى جملة أسمع معنى جملة منفية وأتينا بزيادة ما هنا للتأكيد النفي ذي حاصل ما هو لنفي النفي ما بلا تأكيد معنى معنى إن ذا الحين غير ما هي بمعنى إيه معنى ما ما فيها هاي إذا أتي بها لتأكيد النفي ما أتي بها لنفي النفي يشتري هذه هذه تمام بس يشتينا لو نظرنا ما نصبر لو جعلناه نفي النفي وبث زاد بعدما الموصولة الإسمية كقوله يرجي المرء ما إلا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب قال يرجي المرء ما إلا يراه جاي هنا يا زايدة إن زائدة إيش وين عبها إن لا الله وبعدما المصدر كقوله ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد ما إن رأيته تشتهنيه ما رأيته بعد المصدر هذا مصدرية ما مصدرية إذا المكان زايدة ما لقد في تأكيد الجملة ما إن رأيته كذلك يعني إيه وبعد على الاستفتاح يقوله ألا إن ترى ليلي فبست كئيبا أحاذر أنت أنها بغضوبة لا إن ترى ألا إن ترى في بعد ألا الاستفتاحية ألا ترى ليلي أصلا إيه ورج الفتاة للخير إيه عند رؤيته على إذا هي عاملة تعملها وحاضر أجي شرطية ولا أشتي شرط وقبل مدة الإنكار سمع في بويه رجلا يقال له أتخرج إن أخصبت البادية أأنا أنا إنيه أنا لكن المفروض همزة عليه مدة الإنكار أنا أنا يعني كان هنية استنكار على البعض ها ما بلا مدة أنا كل الهمزتين واحدة مع واحدة اجتمعت أنا يعني إذا يقول أنا هو يعني كيف أنا ذي أسوي كذا؟ يعني ممكن أن يكون على خلاف ذلك. يعني هل أنا ذي بسوي كذا؟ عندنا يقول. يعني هل بأخرج إذا جاء خصب كذا؟ قال هل هو أنا هو يعني الذي استنكر على نفسه ما هو هو هذه بيسوي كذا؟ ما هو؟ إيه؟ أنا إن يعني أنا هو. كيف كان آه إن كنا هو كان ضمير له. أنا إن هو. هذا الشيء على عديبا يفعل كذا. أن دعناك بهياء وبه نون. أقولها كأن لو جنبها عاملها إني. إني هو. يا تكلم. إن ها. أنا ماذا يحني مادة الإنكار؟ لا لا قال بعد. ها ماذا الأول ها ما الإنكار الأول؟ ها جاءوا أنا. لا أنا يعني استفهام. أنا أني ليه؟ بهمزتين همزة الإنكار وهمزة أن أنا هي أني كان بهمزة أن وهمزة الإنكار ورجع مدين أني لا أني هو جاءه بهمزة بهمزة الاستفهام للإنكار وبهمزة إن اجتمعوا ورجع مدين حفظنا واحدة بالمد إذا انتهي الحالة هي الهمزة هذه هي همزة الإنكار هذه اجتمعت مع همزة إن هذا كان مدة مدة بل اجتماع بس هل يا المتكلم هي ما بلا إذا قالها من التحية ما في عمل الهمزة ما على بين بين يعني على الهمزة ما على الهمزة الهمزة اسمع اسمع قال يحتمل أن تكون مادة الإنكار يقول لي بس بعد زيادة إن فتكون المادة هي جاوب لي هي لأنك تكسر النون لالتقاء الساكنين فلا تكون الزيادة إلا يا ويحتمل أن تكون المادة يقول لي بس قبل زيادة أن فتكون المادة ألفا للإلحاق بعد فتحة نون الضمير والأصل أأناه ثم زيدت إن بعد النون أأناه والألف حقت أناه ثم زيدت إن بعد النون والألف بعد النون والألف فالتقى ساكنة لأن بها النون والألف ثم ساكنة أأناه هذه جنابها أن عطيناها بعدها جاولتك الساكن هنا النون والألف جاولتك دي أنان فلتك ساكنا فتصير أولهما وهو النون وهو نون أن المزيدة فانقلب الألف يا وصار إني أني ايه يا الله ما بلا هي الف وجع انقلبت يا ما هي الا مادة الانكار اصلها مادة الانكار غير همزة الانكار همزة الانكار الهمزة الإنكار هي المتقدمة ومدتها هذه بعد. أنا بنبني على أنها همزة الإنكار. ها هذه قبلها لكن اشتيقها لها انا قبل كسر ولا جلس ساكنين ورجعوا كسروها وقال ابوها يا انيس انيس ما بلا كسروها لقيت ذي عندك لقيت كأس ساكنين أنا أقولها أن نون ساكنة هو ألا ما تفهم أني لا مفتوحة أمالها سين أن قال كان أصلها أنا هو هاود قاعدة إن فين أرجعت أنا إن هو ها أين هو رجع قلب والكسرة هو للنون إني قلب وليا كيف حللها كيف أنا لا ما بشي ما هي أنا وجاب لها للسلام أنا هذه عبارة أنا ذاك الذي ادعي وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية وهو سهو وإنما تلك أم المفتوحة زيادة المفتوح بعد لما هو المشهور تقول لما انجلس بالفتح وهو الأشهر وبالكسر فلو كان ممنوعا وسهو لم يقول الرضي بالفتح والكسر بل حكى الفتح فقط لو كان على ذلك ما هو لا سهو منه لأشكينه جائز الوجه ها؟ لا قوة جدا بدوها ما عاد السهو وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخر أنا ما عندي جوهر شيء أنا بس كذا جوهر